بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك ومع تفسير من تفاسير القرآن الكريم. وهذا التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير فتح القدير للشوكاني رحمه الله تعالى، و نحن نقرأ في تفسير سورة الأحقاف، ولا زلنا في آياتها ونواصل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا وللسامعين. قال المؤلف ويرحمنا الله تعالى وإياه: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. الخطاب لأهل مكة، والمراد بما حولهم من القرى قرى ثمود وقرى لوط ونحوهما مما كان مجاورا لبلاد الحجاز، وكانت أخبار متواترة عندهم. وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، أي بينا الحجج ونوعناها لكي يرجعوا عن كفرهم فلم يرجعوا. ثم ذكر سبحانه أنه لم ينصرهم من عذاب الله ناصر، فقال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي فهلا نصرهم آلهتهم التي تقربوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لهم، حيث قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومنعتهم من الهلاك الواقع بهم. قال الكسائي: القربان كل ما يتقرب به إلى الله من طاعة ونسيكة، والجمع قرابين كالرهبان والرهابين، وأحد مفعولي اتخذوا ضمير راجع إلى الموصول، والثاني آلهة. وقربان الحال، ولا يصح أن يكون قربانا مفعولا ثانيا وآلهة بدلا منه لفساد المعنى. وقيل يصح ذلك ولا يفسد معنى، ورجح ابن عطية وابو البقاء وابو حيان، وانكر ان يكون في المعنى فساد على هذا الوجه، بل ضلوا عنه. طيب، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. طيب، عندنا الان: ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون. هذا خطاب لاهل مكه كما ذكر المؤلف، خطاب بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى قصه عاد وما جرى لهم وما حل بهم من العذاب. ذكر سبحانه وتعالى أهل مكة أنه أهلك عادا وأهلك قرى أخرى غير عاد، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. طيب، قال بعدها: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا. لولا هنا معناها هلا، هو ذكر قال أن فلولا هنا أنها بمعنى فهل، يعني هل نصرهم، يعني هل نصرهم هؤلاء، ما نصروهم ولم يستطيعوا أن ينصروهم. طيب، هو يتكلم عن الإعراب، الإعراب في قوله تعالى اتخذوا، قال اتخذوا ينصب مفعولين. زين، المفعول الأول هو الضمير يرجع إلى الموصول، الموصول في الذين، فلو نصرهم الذين اتخذوا من دون الله كذا، أي الذين هم الآلهة، يعني اتخذوا الآلهة قربانا. هو يقول قربانا لا يبحان. طيب، اتخذوا هذه الأصنام آلهة، هذا التقدير، اتخذوا ضمير راجع إلى الموصول، اتخذوا، والثاني الآلهة، اتخذوا هذه آلهة، والحال أنها اتخذوها على وجه قربان، يعني على وجه التقرب. هو يقول هنا ولا يصح أن يكون قربان مفعولا ثانيا لفساد المعنى. وقيل يصح ذلك ولا يفسد المعنى. هو يقول اتخذوا المعبودات أو الأصنام آلهة قربانا، أي تقربا، أو يقال اتخذوا الآلهة قربانا، أي جعلوا الآلهة يعني تقربهم إلى الله أو قربانا. هو يقول لفساد المعنى، لأنهم لم يجعلوا الآلهة قربانا، وإنما جعلوها معبودة، جعلوها معبودة. هذا الذي يقصد أنه يفسد المعنى، لم يجعلوها قربان إنما جعلوها معبودة. والرأي الثاني الذي رجحه ابن عطية وأبو البقاء وأبو حيان أنه يصح، يصح، لأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربوني إلى الله زلفى، فهم جعلوها قربة، جعلوها قربة تقربهم إلى الله، جعلوها زلفى. يعني إن قيل بالمعنى الأول ذكره الشوكاني ورجح أن قربانا حال، وأنهم اتخذوا الأصنام آلهة، هذا على أنهم جعلوها آلهة يعبدونها ويقربون لها القرابين ويطوفون حولها ويدعونها. وعلى المعنى الثاني لا، لا يقصد بها العبادة والدعاء ونحو ذلك، وإنما يقصدون أن هذه الأصنام تقربهم إلى الله. فكل له وجه وكل له فهم، فهم الشوكاني له فهم، وهؤلاء الذين ذكروا ترجيح هذا مثل العطية وغيره، فهؤلاء لهم معنى آخر. فمن رأى هذا أجازه، ومن رأى هذا أجازه. يقول وأنكر أن يكون في المعنى فساد على هذا الوجه اللي هو بالعطية، وتبعه أبو البقاء وأبو حيان. طيب عندنا بالظلو، نعم، قال رحمه الله بالظلو عنهم أي غابوا عن نصرهم ولم يحضروا عند الحاجة إليهم، وقيل بل هلكوا، وقيل الضمير في ظلوا راجع إلى الكفار أي تركوا الأصنام وتبرؤوا منها، والأول أولى. يعني قصدها يوم القيامة، أيوة، إذا جاء يوم القيامة هذه الأصنام غابت عنهم ولم تنصرهم ولم تحضر كما يدعون أنها تحضر عند الحاجة، بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. هذه الآية فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون قربان آلهة، نصرهم في الآخرة، هذا اللي يظهر. نعم، قال يتشفع لهم عند الله، يتشفع لهم عند الله، بل ضلوا عنهم في الآخرة وغابوا عنهم، وقيل بل هلكوا، بل ضلوا يعني هلكوا أي الآلهة، وقيل الضمير يعود إلى الكفار، بل ظل الكفار، ظل الكفار أي تركوا الأصنام وتبرؤوا منها، والأول أولى. الشوكاني يعني اختار ولم يبين وجه اختياره يعني هذا الرأي، هو دائما على طريقته أنه يبدأ بالقول الأول الذي يريد أن يختار يبدأ به. لكن هل يمكن يعني مثلا أن نقول كلامه؟ اي نعم، يعني ظلت الآلهة وهم ظلوا عنها تركوها وتبرؤوا منها، وكل يتبرأ وكل يلعن الآخر، كل يلعن العابد والمعبود، يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. فالقرآن يصدق هذا الشيء في آيات أخرى أنه يلعن بعضهم ويتبرأ بعضهم من بعض، وكل يعني يخر من الآخر، كل هذا يصدق ويصدق القرآن. لكن عندنا يبقى يقول بل هلكوا، يعني هل معنى الضلال من الهلاك؟ لكن قد يقال معنى يعني يتضمنه الضلال، إذا ظن إذا هلك لم يجده، لم يحضر عنده. عموما جمع بينها ممكن، لكن الذي جعل الشوكاني يرجح الأول لعله السياق، لأن كانوا ذلك إفكهم. أي سياق، نعم. طيب أيوة، أقرأ وذلك. نعم، قال رحمه الله ذلك، والإشارة بقوله وذلك إلى ضلال آلهتهم، والمعنى وذلك الضلال والضياع أثر إفكهم الذي هو اتخاذهم إياه آلهة وزعمهم أنها تقربهم إلى الله. قرأ الجمهور إفكهم أو إفكهم وذلك إفكهم بكسر الهمزة وسكون الفاء، مصدر أفك يأفك إفكا أي كذبهم. وقرأ ابن عباس وابن زبير مجاهد بفتح الهمزة والفاء والكاف أفكهم، أفكهم نعم، على أنه فعل أي ذلك القول صرفهم عن التوحيد. وقرأ عكرمة بفتح الهمزة وتشديد الفاء أفكهم أي صيرهم آفكين. قال أبو حاتم يعني قلبهم عما كانوا عليه من النعيم. وروي عن ابن عباس أنه قرأ بالمد وكسر الفاء بمعنى صارفهم آفكهم. آفكهم نعم. وذلك آفكهم أي صارفهم. وما يعني هو المشهور الأول وذلك آفكهم على أنه مصدر، أي ذلك الذي حصل هو كلمهم قال وقوله تعالى وما كانوا يفترون معطوفهم على إفكهم أي وأثر افترائهم أو أثر الذي كانوا يفترونه. والمعنى وذلك إفكهم أي كذبوا الذي كانوا يقولون إنها تقربهم إلى الله وتشفع لهم. وما كانوا يفترون أي يكذبون أنها آلهة. الآن ينتقل بعد ذلك إلى الآثار الواردة في قصة الأحقاف وما بعدها. نعم. قال رحمه الله وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال الأحقاف جبل بالشام. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجمع ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. قلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا أن يكون فيه المطر، وراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. وأخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت ريح قال اللهم أن يسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فإذا تغيرت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه فسألته فقال لا أدري لعله كما قال قوم عاد هذا عارض ممطرنا. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب السحاب. وأبو الشيخ في العظم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا غيم فيه مطر، فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجا من رجال ومواشين تطير من السماء والأرض مثل الريش. دخلوا بيوتهم وغلقوا أبوابهم فجاءت الريح ففتحت أبوابهم ومالت عليهم بالرمل، فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام حسوما لهم أليم. ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمل وطرحتهم بالبحر فوقوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والحاكم صححا عن ابن عباس قال ما أرسل الله على عاد من الريح إلا قدر خاتم هذا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم في قوله ولقد مكناه فيما إن مكناكم فيه لأن يقول لم نمكنكم. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية قال عاد مكنوا في الأرض أفضل مما مكنت فيه هذه الأمة وكانوا أشد قوة وأكثر أموالا وأطول أعمارا. طيب ملاحظ الأول الأثر الأول من عباس قال جبل الشام الأحقاف جبل الشام قد يكون اسم آخر أحيانا يعني الأسماء تتكرر يعني مثلا يعني هي أسماء كثيرة تتكرر الاسم في نفسه قد يكون في الجنوب وقد يكون في الشمال في نفس الاسم الرماد مثلا الرماد اليمن رماد المغرب مثلا يعني مثل هذا مثل جزيرة العراق مثل هذا يعني قد يقال أنه اسم مكرر هذا من وجهه. وإلا ابن عباس يعرف الأحقاف يعرفه لا يخفى عليه. طيب الأثر الثاني يقول ما رأيت رسول الله مستجمعا ضاحكا والذي بعده إذا عصفت الريح هذا ليس تفسيرا للسورة وإنما ذكره من باب الاستشهاد ليس تفسير تفسيره الأخير الذي ذكر عن ابن عباس في كتاب العظمة وكتاب السحاب أنه في قصة عاد نعم والذي بعده. طيب يقول هنا هذا بقوله قال هنا قال فإذا مطرت فإذا مطرت سري يعني هذا دليل على أن هم يقولون أن المطر في القرآن الكريم إذا جاء يأتي على وجه العذاب لا يأتي يعني كلمة مطر عذاب في القرآن إلا في موضع قالوا في سورة النساء وكان بكم أذى من مطر يقولون يسمى غيث والمطر إذا قيل مطر فهو في العذاب لكنه هذا ليس على إطلاق إذا هنا جاء قال فإذا مطرت سمى المطر الغيث سمى مطر سمي مطرا وقال الله عز وجل يقول هنا عارض ممطرنا لكن بعضهم فرق قال إذا جاء رباعيا فهو في الخير والرحمة وإذا جاء ثلاثيا فهو في العذاب فإذا قلت مثلا أمطرنا أو هذا في الخير أمطرنا وإذا قلت مطرت فلان مطر أي نعم هذا في العذاب لكن حتى هذا ليس على إطلاق مطرنا في يقول مطرنا بفضل الله مطرنا لا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت ففيه يعني ممكن يقال الأغلب ممكن. طيب ننتقل للموضع الذي بعده. نعم ثم قال رحمه الله في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن قال رحمه الله لما بين سبحانه أن في الإنس من آمن وفيه من كفر بين أيضا في الجن كذلك فقال هذا ربط الآيات والمناسبة التي يقول الشوكان لا تناسب في الآيات ولا في السور وهو الآن يثبت ذلك. نعم فقال رحمه الله صرفنا إليك نفرا من الجن العامل في الضرب مقدر أي واذكر إذ صرفنا أي وجهنا إليك نفرا من الجن وبعثناهم إليك وقوله يستمعون القرآن في محل نصب صفة ثانية لنفرا أو حال لأن النكرة قد تخصصت بالصفة الأولى فلما حضروا أي حضروا القرآن عند تلاوته وقيل حضر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة والأول أولى قالوا أنصتوا أي قال بعضهم لبعض اسكتوا أي أمر بعضهم بعضا بذلك لأجل أن يسمعوا فلما قضي قرأ الجمهور قضي مبنيا للمفعول أي فرق من تلاوته وقرأ حبيب بن عبيد الله بن الزبير ولاحق بن حميد وأبو مجلس على البناء للفاعل لما قضى أي فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوته والقراءة الأولى تؤيد أن الضمير في حضروه للقرآن والقراءة الثانية تؤيد أنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى ولوا إلى قومهم منذرين أي انصرفوا قاصدين إلى من وراءهم من قومهم منذرين لهم عن منذرين لهم عن مخالفة القرآن ومحذرين لهم وانتصاب منذرين على الحال المقدرة أي مقدرين الإنذار وهذا يدل على أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي في آخر البحث بيان ذلك. طيب بس بعض الأشياء زين هو يقول هنا يقول فلما حضروه أي حضروا القرآن عند تلاوته أي الجن وقيل حضروا النبي ويكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيب يعني ما قال فلما حضروك وانصرفنا إليك حضروك وإنما غير قال حضروه هذا التفات يعني كما قال ابن الأثير قال التفات هو شجاعة العربية يعني فالتفات يعتبر من بلاغة القرآن الكريم ولا تكاد تجد يعني في القرآن ولا تكاد تتجاوز صفحة من صفحة القرآن إلا وتجد فيها التفاتا تجد فيها التفاتا والالتفات يدور على الضمائر الثلاثة وإذا قلنا على الضمائر الثلاثة كل ضمير قبل الآخر أصبحت صوره ست صور ما بين ضمير المخاطب ومتكلم وغائب والالتفات في القرآن الكريم يعد من صور البلاغة القرآنية ولا يأتي إلا لحكم وأسرار في مثل هذا الأمر. قال هنا قد التفات من الخطاب إلى الغيبة. يقول والأول أولى أي فلما حضروه أي حضروا القرآن. لماذا طيب؟ قال دعني شوف الشوكاني يرجع. طيب لماذا قلت والأول أولى بالسياق؟ قال غالب السياق لأنهم قالوا أنصتوا ينصتون عن شيء ينصتون عن قراءة استماع القرآن فالمقصود به القرآن يكثر من يكثر يستمعون القرآن يستمعون القرآن ما قال يستمعونك يستمعون القرآن. طيب ما الفرق بين الإنصات والسكوت؟ قد يكون في فرق بين الإنصات والسكوت. الإنصات سكوت مع تركيز ومتابعة والسكوت لا قد لا يكون ملتفت إلى هذا لكنه يسكت عن كلام. طيب لذلك الله دائما في القرآن سبحانه العظيم يأتي الإنصات وإذا قرئ القرآن وأنصت يعني ركز. طيب نعم قال طيب لحظة بس قال هنا صحيح قضي فلما قضى فلما قضي نعم نعم بس قال هنا فلما قضى القراءة الثانية في العيد أنه النبي صلى الله عليه وسلم ولوا إلى قوم منذرين قال أن يصرف القاصم وراءهم من وراءهم من قومهم منذرين لهم أن يخالف القرآن وحدهم. يقول انتصار منذرين الحال مقدرة. ليش؟ لأنهم هم ما زالوا عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن وصلوا إلى قومهم حتى ينذرون. فهو يقول حال مقدر يعني ستكون حالا مثل ما من قوله تعالى خالدين فيها الجنة. يقول حال مقدر لأن المؤمنين لم يدخلوا الجنة فهم خالدين فيها في المستقبل. هذا معنى كلمة الحال المقدرة. طيب نقرأ. نعم قال رحمه الله وقوله تعالى قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يعنون القرآن وفي الكلام حد والتقدير فوصلوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا قال عطاء كانوا يهودا فأسلموا مصدقا لما بين يديه أي لما قبل أي لما قبله من الكتب المنزلة يهدي إلى الحق أي إلى دين الحق وإلى طريق مستقيم أي إلى طريق الله القويم. قال مقاتل لم يبعث الله نبيا إلى الجن والإنس قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ما تلاحظ في إشكال لما قال لم يبعث الله نبيا إلى الجن والإنس قبل محمد؟ هو يبحث إيه في مسألة أنت ستبحث هل يعني هو ما في مسألة عندنا مسألة ثانية. المسألة الأولى هل النبي صلى الله عليه وسلم هل لم يبعث إلى الجن إلا محمد وقبلهم لم يبعثوا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية هل بعث من الجن نفسهم رسل؟ هذه مسألة. لكن هم يقولون سمعنا كتابا أنزل وهذا لا يلزم أنهم بعث موسى إليه. قد يكون هم عندهم أخبار من السماء وأخبار في الأرض أن هناك كتابا أنزل وهو التوراة. كل عندهم أخبار لا يلزم موسى يذهب إليه. موسى أصلا هو كان نبيا خاصا في بلد إسرائيل ولم يكن نبيا لجميع من أهل الأرض. ولذلك قال لهم خذ أنت موسى بني إسرائيل المسألة. قال أنت موسى بني إسرائيل فدل على أنه وكان الرسل يرسلون وكان الرسل يبعثون إلى أقوامهم خاصة. أي نعم هذا يدل على طيب طيب ها أولا نعرف أن هذه الآيات تنص على قصة هنا قصة الجن وإسلامهم وسورة الجن أيضا توضح ذلك أكثر. وهؤلاء قال بعض أهل السير أن هؤلاء هم يسمون جن نصيبين وكان مكانهم في الشام وكانوا يبحثون في الأرض لما سمعوا أن هناك نبيا أنزل في الأرض وكانوا يبحثون عن مواطن هذا النبي. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قابلهم عندما جاء من الطائف وأراد الرجوع إلى مكة في وادي نخلة فصمت الليل فلما صلى اجتمعت من حوله وازدهمت وتلبد بعضهم على بعض كان يكونون عليه لبدا، واستمعوا له وأنصتوا وسمعوا القرآن وآمنوا وذهبوا منذرين، حتى قال كلمة منذرين تدل على معنى أنه نذر فذهبوا منذرين. هذه يذكرها بعض أهل السير، وبعضهم يقول لا، أنه خرج مرة مع معاذ رضي الله عنه أو أبي ذر، فقال أبو قال لمعاذ أو لمسعود، فمسعود قال له يعني أقم في مكانك ولا تتجاوز، وضع عليه دائرة خط، قال لك يقول مكانك ذهب. فمسعود سمع أصواتا قوية فخشى على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع أخبره الخبر. وقد يقال أنها أكثر من واقعة، أن وقعت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة من الجن، قد قابلوا أكثر من مرة وأسلموا. وقد يقال الله أعلم أن بعث الله سبحانه وتعالى هؤلاء النفر من الجن يؤمنون حتى يسلي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان موقف الطائف وموقف أهل مكة، فأراد سبحانه أن يسلي، حتى أن في هذه الواقعة التي حصلت في هذا الوقت، وهذه قد حصلت الله أعلم في السنة العاشرة، وهي في السنة العاشرة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي طالب الذي كان يدافع عنه، خرج يستنصر أهل الطائف ثم عاد ومنعته مكة، بعدها وقعت واقعة الإسراء والمعراج السنة العاشرة قبل الهجرة بثلاث سنوات، وعرج به صلى الله عليه وسلم وأسري به ثم عرج به إلى السماء، وكل هذا تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلية لما يجده من قومه بأن أرسل إليه نفر من الجن حتى تطمئن نفسه، وأيضا رفعه من ضيق الأرض إلى سعة السماء. الله أعلم. طيب نعم اقرأ. قال رحمه الله قوله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم أو القرآن، يغفر لكم من ذنوبكم أي بعضها وهو ما على حق العباد. وقيل إن من هنا لابتداء الغاية، والمعنى أنه يقع ابتداء الغفران من الذنوب ثم ينتهي إلى غفران ترك ما هو الأولى. وقيل هي زائدة. وقوله تعالى صحيح المعنى الثاني، يعني قوله يغفر لكم من ذنوبكم، بلا شك أن إذا آمنوا وهم كانوا كفارا فإن التوبة تجب ما قبلها، فجميع الذنوب غير استثناء، ولا يقال أنها تغفر حق كذا وحق كذا. والصحيح أن الله يغفر الذنوب جميعا ويبدل السيئات حسنات. والقول بأنها زائدة تقدم، الصحيح عدم القول به، وهذا هو الصحيح. القول الذي أن تكون لابتداء الغاية، من هنا لابتداء يغفر لكم من ذنوبكم حتى يزيلها جميعا. ولذلك تجد في بعض الآيات القرآنية لا تأتي من يغفر لكم ذنوبكم، فهذا يدل أنها ليس بعض الذنوب. قال رحمه الله: يجركم من عذاب أليم وهو عذاب النار. وفي هذه الآية دليل على أن حكم الجن حكم الإنس في الثواب والعقاب والتعبد بالأوامر والنواهي. وقال الحسن: ليس لمؤمن الجن ثواب غير نجاة من النار. وبه قال أبو حنيفة: والأول أولى. وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى: وعلى القول الأول. فقال قائل: نبي إنه بعد نجاة من النار قال لهم: كونوا ترابا كما يقال للبهائم. والثاني أرجح، وقد قال الله تعالى: الثاني أرجح ما هو؟ الثاني في كونه ليس لمؤمن ليس له ثواب. الثاني عند الشوكاني اللي هو يقول أن نجاتهم من النار، أي فقط نجاتهم من النار الحسن. ويقول دليل على أن حكم الجن حكم طيب، وقال الحسن ليس له طيب إلا النجاة من النار. وقال لي أبو حنيفة قال: والأول أولى. الأول الذي يقوله أولى هو أن حكم الجن حكم الإنس في الثواب والعقاب في الجنة والنار. وبه قال مالك والشافعي الأول أولى، ثم وبه قال مالك والشافعي أن على الرأي الأول، مالك والشافعي على الرأي الأول، وأبو حنيفة على الرأي الثاني. طيب وعلى القول الأول فقال مع القول الأول هذه الآن يعني فقال قائلون به إنهم بعد نجاتهم من النار وقال لهم كونوا طيب شلون يقول على القول الأول على القول الثاني يعني قال قائلون به اللي هو إنهم ينجون هو الحسن الحسن وأبي حنيفة يقول إنهم بعد نجاتهم من النار يقال لهم كونوا ترابا كما يقال البهائم ثم عاد قال والثاني أرجح يعني هو الذي يظهر الشوكاني يعني هو يظهر الشوكاني أنه رجح الأول رجح الأول لقول الشافعي ومالك أنهم يعني أنهم يعاملون معاملة الإنس لأنه استدل بآية الرحمن شاهد يقول وقد قال الله في مخاطبة الجن والإنس فدل على أنه لهم النعيم وعليهم النعيم هذا كان يقول الثاني أرجح الذي قال به مالك الشافعي عموما هو الشافعي يرجح قول الجمهور أنهم يعاملون معاملة الإنس فنشوف الكلام بقية نعم قال قد قال الله سبحانه وتعالى في مخاطبة الجن والإنس ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فامتن سبحانه على الثقلين وإن جعل جزاء محسنهم جنة وإلى ينافي هذا الاقتصار ها هنا على ذكر إجارته من عذاب أليم ومما يؤيدها أن الله سبحانه وتعالى قد جاز كافرا بالنار وهو مقام عدل فكيف لا يجازي محسنا بالجنة ومقام فضل ومما يؤيد هذا أيضا ما في القرآن الكريم من في غير موضع أن جزاء المؤمن الجنة وجزاء من عمل الصالحات الجنة وجزاء من قال لا إله إلا الله الجنة وغير ذلك مما هو كثير في الكتاب والسنة. طيب أيضا قوله تعالى وما خلق في الجنة إلا ليعلمون مكلفين زين والشوكان هنا أتى بآية الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنة وفي آية الرحمن أصرح منها وهي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان دل على أنهم ينعمون بهذا النعيم في الجنة ينعمون هذا أقرب. طيب وغير من أدلة العامة والأدلة الصريحة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الجن أنهم يعذبون في يعني في عصاة الجن ذكر الله أنهم يدخلون النار ربنا إن أمجمع شهدين ولم يدخل قال ادخلوا في يوم نعم وقال أيضا وقال الذين كفروا ربنا أرنا أما خاصة إذا كان ذلك إيه نعم هذا صحيح صريحة أرنا لديني أضل أرنا لديني أضل الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. نعم ثم قال رحمه الله وقد اختلف أهل العلم هل أرسل الله إلى الجن رسلا منهم أم لا وظاهر الآيات القرآنية أن الرسل من الإنس فقط كما في قول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وقال تعالى وما أرسلنا قبلك هذه ما لا تصدق لأن الجن رجال وأنه كان رجال من الجن رجال من الإنس علم رجال من الجن وقوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون نفس الشيء الجن يأكلون يمشون في الأسواق وقال سبحانه في إبراهيم الخليل وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب فكل نبي بعث الله بعد إبراهيم فهو من ذريته وأما قوله تعالى في سورة الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فقيل المراد من مجموع الجنسين وصدق على أحدهما وهم الإنس كقوله يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان أي من أحدهما وقوله تعالى ومن لا يجب داعي الله طيب ما رجح نعم ولا رجح لا ما رجح إنما قد ظاهر لكن استدلال هذه الآيات يدل استدلال قضاء الآيات أنه رسل من الإنس هذا الصحيح صحيح. وإنما الجن فيهم منذرين ولم يبعث منهم رسول. طيب. ثم قال رحمه الله: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، أي لا يفوت الله ولا يسبقه ولا يقدر على الهرب منه، لأنه وإن هرب كل ما هرب فهو في الأرض لا سبيل له إلى الخروج منها. وفي هذا ترهيب شديد، وليس له من دونه أولياء أي أنصار يمنعونه من عذاب الله. بين سبحانه بعد استحالة نجاته بنفسه، استحالة نجاته بواسطة غيره، والإشارة بقول أولئك إلى من لا يجب داعي الله أخبر أنه في ضلال مبين، أي ظاهر واضح. ثم ذكر سبحانه دليلا على البعث فقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، الرؤية هنا هي القلبية التي بمعنى العلم، والهمزة للإنكار، والواو للعطف على مقدر، أي ألم يتفكروا ولم يعلموا أن الذي خلق هذه الأجرام العظام من السماوات والأرض ابتداء ولم يعي بخلقهم، أي لم يعجز عن ذلك ولا ضعف عنه، يقال عي بالأمر وعي إذا لم يهتدي لوجهه. ومنه قول الشاعر: عيوا بأمرهم كما عيت ببيضها الحمامة. قرأ الجمهور: ولم يعي بسكون العين وفتح الياء مضارع عي. وقرأ الحسن بكسر العين وسكون الباء عي. وقوله تعالى: بقادر على أن يحيي الموتى، قال أبو عبيدة الأخفش: الباء زائدة بالتوكيد، كما في قوله تعالى: وكفى بالله شهيدا. قال الكسائي: والفراء والزجاج العرب تدخل الباء مع الجحد والاستفهام، فتقول: ما أظنك بقائم. والجار والمجرور في محل رفع على أنها خبر لأن. وقال ابن مسعود وعيسى بن عمر والأعرج والجحدري بن أبي إسحاق ويعقوب وزيد بن علي يقدر على صيغة المضارع. واختار ابو عبيد القراءة الأولى. يقدر. واختار ابو عبيد القراءة الأولى. واختار ابو حاتم القراءة الثانية، قال: لأن دخول الباء في خبر أن قبيح، وقوله تعالى: بلى إنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. لحظة، هي الآن عندي عدة مساعدة. الأولى يعني انتقال إلى لما قال: أولم يروا أن الذي خلق أن الله الذي خلق السماوات قال أن يحيي الموتى، مش علاقتها بما قبلها من الآيات؟ نقول أنه لما ذكر الجن وذكر يعني من آمن منهم واستجاب لله وسمع وأنصت وقام منذر وحذر قومه من العذاب الأليم، ذكر متى سيكون هذا العذاب ومتى يكون هذا الجزاء لمن آمن منهم، ذكر البعث الذي جاز به الناس وقدرة الله على البعث والحديث عن البعث. طيب، هذا قد يكون وجه لربط الآيات بعضها ببعض. هنا يقول ولم يعي بخلقهن بقادر. يقول قال أبو عبيدة والأخفش: الباء زائدة للتوكيد. نحن مثمار هذا، نقول التوكيد. طيب، كما يقول: وكفى بالله شهيدا. يقول قال الكسائي: والفراء والزجاج العرب تدخل الباء مع الجحد. الجحد ما هو؟ أي النفي. دائما الباء تأتي في غالبا في النفي، مثلا ولم يعي بقادر، يعني دائما تأتي مثلا ولم يعني مثلا في كثير ما جاءنا من بشير. ايوه، فيقول من وايضا الباء تأتي غالبا في الجحد والاستفهام. طيب، اختراع هنا بقادر على أن يحيي أو يقدر على أن يحيي. طيب، واصل. نعم. ثم قال رحمه الله: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، الضرب متعلق بقول مقدر، أي يقال ذلك اليوم للذين كفروا. أليس هذا بالحق؟ وهذه الجملة هي المحكية بالقول، والإشارة بهذا إلى ما هو مشاهد لهم يوم عرضهم على النار. وفي الاكتفاء بمجرد الإشارة من التهويل المشار إليه والتفخيم لسانه ما لا يخفى كأنه أمر لا يمكن التعبير عنه بلا يدل عليه. قالوا بلى وربنا أن يعترفوا حين لا ينفعهم الاعتراف، وأكدوا هذا الاعتراف بالقسم لأن المشاهدة هي حق اليقين الذي لا يمكن جحده ولا إنكاره. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم بهذا في الدنيا وإنكاركم له في هذا الأمر لهم بذوق العذاب، توبيخ بالغ وتهكم عظيم. نعم. ثم قال رحمه الله لما قرر سبحانه الأدلة على النبوة والتوحيد والمعاني أمر رسوله بالصبر، فقال سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، والفاء جواب شرط محذوف إذا عرفت ذلك. وقامت الفعلي براهين ولم ينجع بالكافرين، فاصبر كما صبر أولو العزم أي أرباب الثبات والحزم، فإنك منهم. قال مجاهد أولو العزم الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب الشرائع. وقال أولو العهد هم نوح وهود وإبراهيم، فأمر الله رسوله أن يكون رابعهم. وقال السدي: هم ستة: إبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى وقال ابن جريج: إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب وليس منهم يونس. وقال الشعبي: هم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكاشفة وجاهدوا الكفرة. وقيل هم نجماء الرسل المذكورون في سورة معهم 18: إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهم ثمانية عشر: إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. واختار هذا الحسين بن الفضل قوله بعد ذكرهم: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر. وقيل إن الرسل كلهم أولو عزم، وقيل هم 12 نبيا أرسلوا إلى بني إسرائيل. وقال الحسن: هم أربعة: إبراهيم وموسى وداود وعيسى. وقوله تعالى: طيب هو يعني الله أعلم، الأقرب والأشهر أنهم الذين ذكرهم الله في سورة الأحزاب والشورى، وهم الخمسة المشهورون، وهم الذين يعني فعل كل شخص له ميزة، ويؤيدهم حديث الشفاعة أنهم يأتون نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد. هذا الأقرب. الشوكاني رحمه الله ذكر هذه الأقوال الكثيرة ولم يرجح، وقد يكون عدم ترجيح، قد يكون عدم ترجيح، وقد يقول هذه مسألة لا يترتب عليها شيء وممكن أن تجوز كلها. طيب. نعم. ثم قال رحمه الله ولا تستعجل لهم، أي لا تستعجل عذاب محمد الكفار، لما أمر سبحانه بالصبر ونهى عن استعجال العذاب لقومه رجاء أن يؤمنوا. قال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، أي كأنهم يوم يشاهدون في الآخرة لم يلبثوا في الدنيا إلا قدر ساعة من ساعات الأيام لما يشاهدون من الهول العظيم والبلاء المقيم. قرأ الجمهور بلاغ بالرفع لأنه خبر مبتدا محذوف، أي هذا الذي وعدتهم به بلاغ، أي تلك الساعة بلاغ، أو هذا القرآن بلاغ، أو هو مبتدا والخبر لهم واقع بعد قوله ولا تستعجل لهم، أي لهم بلاغا. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر وزيد بن علي بلاغا بالنصب على المصدر، أي بلغ بلاغا. وقرأ أبو مجلس بلغ بصيغة الأمر وقرئها بلغ بصيغة الأمر وقرئ بلغ بصيغة الماضي، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. قرأ الجمهور: فهل يهلك على البناء للمفعول. وقرأ المحيصن: على البناء للفاعل. والمعنى أنه لا يهلك بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن طاعة الله الواقعون في معاصي الله. قال قتادة: لا يهلك على الله إلا هالك مشرك. وقيل: هذه الآية أقوى آية في الرجاء. قال الزجاج: تأويل لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون، أي مفهوم مخالف. إذا هلك الفاسقون فمن دون الفسق في رجاء الله. طيب انتهى يعني من تفسير السورة والآن سيختم بالآثار. قال رحمه الله: قد أخرج ابن أبي شيبة وابن منيع والحاكم وصححه وابن مردوي وابو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل عن ابن مسعود قال: هبطوا يعني الجن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن من بطن نخلة، فلما سمعوا قالوا: وأنصتوا؟ قالوا: صح. وكانوا تسعة. قالوا: صهد. وكانوا تسعة أحدهم سوبعا، فأنزل الله: اصرفنا إليك نفرا من الجن إلى قوله: ضلال مبين. وأخرج أحمد بن جرير بن مرتوي عن الزبير: اصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قال: بنخلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الآخرة، كانوا يكونون عليه لبدا. وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردوي عن ابن عباس: واصرفنا إليك نفرا من الجن، قال: نكوانه تسعة نفر من أهل نصيبه، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم. وأخرج ابن جرير وابن المنذري وابن مردوي وابو نعيم عنهم نحوه، وقال: أتوا ببطن نخلة. وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردوي عنه أيضا قال: صرفت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وكانوا أشراف الجن بنصيبين. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهم عن مسلم قال: سألت ابن مسعود: من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن لتستمعوا القرآن؟ قال ابن مسعود: آذت بهم شجرة. وأخرج عبد الحميد وأحمد ومسلم والترمذي عن علقمة، يعني علمتهم عن علقمة قال: قلت لابن مسعود: هل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم أحد ليلة الجن؟ قال: ما صاحبه منا أحد، ولكن فقدناه ذات ليلة، فقلنا: اغتيل استطير ما فعل؟ قالوا: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلم يقل استطير، يعني يقول استطير يعني طارت به الجن، واغتيل اختلته، اغتيل هو القتل يعني غيله، قتلوا خداع، قتل على غفلة، واستطير يعني طارت به الجن. قال: ما فعل؟ نعم. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما كان وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء، فأخبرناه فقال: إنه أتاني داعي الجن، فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن، فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وأخرج أحمد عن ابن مسعود: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وقد روي نحو هذا من طرق، والجمع بين روايات الحمل على قصتين وقعت منه صلى الله عليه وسلم مع الجن، حضر أحدهما ابن مسعود ولم يحضر في الأخرى. وقد وردت أحاديث كثيرة أن الجن بعد هذا وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة، وأخذوا عنه الشرائع. هذا ممكن أنه الأكثر من الباطل تنوع. نعم. قال رحمه الله: أخرج ابن أبي حاتم بن مردوي عن ابن عباس قال: أولو العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وأخرج ابن مردوي، هذا أثر ابن عباس أنه خمسة، صح؟ نعم. طيب. قال: وأخرج ابن مردوي عنه قال: هم الذين أمروا بالقتال حتى مضوا على ذلك نوح وهود وصالح وموسى وداود وسليمان. وأخرج ابن مردوي عن جابر بن عبد الله قال: بلغني أن أولي العزم من الرسل كان 313. وأخرج ابن أبي حاتم والديلمي عن عائشة قالت: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ثم طوى ثم ظل صائما ثم طوى ثم ظل صائما، فقال عائشة: إن الدين لغير محمد ولا آل محمد، إن يا عائشة إن الله لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا الصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها، ثم لم يرضى مني إلا أن يكلفني ما كلفه، فقال: اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، إني والله لا أصبر كما صبروا، جهدي ولا قوة إلا بالله. وبهذا يعني ينتهي من تفسير هذه السورة العظيمة الجليلة، وهي سورة الأحقاف، وهي من السور المكية التي تعالج قضايا العقيدة من الإيمان بالله توحيده، والإيمان بالرسل وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالقرآن الكريم والإعتراف به بأنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وذكر الله سبحانه وتعالى فيها هذه السورة هذه الأمور التي دائما تعالج فيها السور المكية. ثم ساق سبحانه وتعالى قصة قوم عاد وهم بالأحقاف، حتى سميت السورة باسم القصة لذكر هذا اللفظ فيها الذي لم يتكرر في القرآن في أي موضع، ولأنها قصة عجيبة عظيمة ذكر الله سبحانه وتعالى بين يعني مآل هؤلاء المعاندين الكافرين تحذيرا لأهل مكة وما وقع لهم، ثم يعني ثنى بقصة الجن وكيف كان موقفهم من الإيمان والتصديق والانطلاق بالنذارة لقومهم، كيف صدقوا كيف آمنوا. يعني كان هذه رسالة لأهل مكة، يعني الإنس من أول أهل قوم عاد من الإنس عاندوا وكفروا فأنزل الله بهم العذاب، وهؤلاء نهر من الجن آمنوا وصدقوا فنجوا من العذاب. فكان رسالة لأهل مكة تحذيرا، وهذا القرآن يعني دائما بهذا الأسلوب بين التحذير والإنذار والتبشير ونحوه، ثم ختمت بعظمة الله وقدرته على بعث الناس ومجازاتهم، ويعني أيضا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر والتحمل على ما يأتي من قومه وعلى أن يبلغ رسالة ربه. هذه سورة عظيمة حقيقة، الحمد لله استفدنا منها وتأملناها واستفدنا فيها من ما فيها من مواعظ وتوجيهات وفوائد وأحكام، أيضا فيها بعض الأحكام مستنبطة منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يتقبل منا وأن يعيننا على تدبر هذا الكتاب العظيم وفيه من حكم وأحكام. إن شاء الله في اللقاء القادم ندخل على السورة التي تليها وهي سورة محمد. اللهم وفق لهذه سواء السبيل، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.